من الثمرة إذا تخلص منها، أي إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أوصلت من غير عقال. وقال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. قال وحدثنا عبد الله المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. وحفظه واستذكاره من أعظم الفضائل، وبه يرتفع الإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا أيها الإخوة، كم من السلف ومن مشايخنا الذين أدركناهم كانوا يحثوننا ويقولون لنا إن نسيان القرآن إنما يكون بسبب ذنب. نعم. قال رحمه الله، ولهذا قال إسحاق بن راهوي، راهوي ولا راهوية؟ نعم. على كل حال بالنسبة للغويين يقولون راهوية وسيبوية، أما نحن فعلى طريقة المحدثين نقول راهوية ولا نقول راهوية، سيبوية لا نقول سيبوية. نعم. ولهذا قال إسحاق بن راهوية وغيره يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من 3 أيام، كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذا. وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب، ولكن ذكر بعد هذا قوله القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة وذكره به. وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتلوه القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه روية، هذا خطأ مطبعي. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك، وعن الإمام مالك رحمه الله أنه كره ذلك، كما قال ابن أبي داود. وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال أنه قال سألت مالكا عن رجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ منها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي تكره قراءة القرآن في 3 مواطن، في الحمام وفي الحشوش وفي بيت الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. لكن لا بد أن نفهم ما المراد بالحمام في اصطلاحهم. الحمام في اصطلاحهم ليس هو الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة، الحمام في اصطلاحهم مواضع مثل حمامات السباحة الصحية اللي عندنا، حمامات السباحة مالت البخار، وهذا الذي اختلف العلماء في أما الحش لم يختلفوا أنه لا يجوز. وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذويب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي. ويحكى عن أبي حنيفة رحمهم الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. وأما القراءة في بيت الراحة وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى، والله أعلم. يعني صوت الراحة يشغل، فاللي يقرأ القرآن يكون صوته دون صوت الراحة، لذلك كرهه. المقصود كل مكان يشغل عن السماع وعن القرآن فلا ينبغي الإنسان أن يقع في إهانة القرآن وقراءته في ذلك المكان. وأضيف على هذا ما يفعله بعض الناس في الأسواق، أنه يشغل القرآن في السوق والناس يتسوقون ويتكلمون ويتحدثون. نعم. قال رحمه الله تعلم الصبيان القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وسمي محكما لقلة النسخ فيها من وجه، ولقلة التخصيص فيها من وجه آخر المفصل. نعم، يعني من سورة قاف إلى، أو من سورة الحجرات إلى الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. انفرد بإخراجه البخاري، وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك، وعمره إذ ذاك 10 سنين. وقد روى البخاري أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم، فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعا بين هذه الرواية وتلك، ويحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسر، والله أعلم. وعندي احتمال آخر، وهو أنه يقول: وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم. المقصود بحتى يحتلم أي حتى يقارب الاحتلام، لأنه إذا احتلم ما جاز له أن يكشف عورته، ولذلك المقصود حتى يحتلم إذا قارب الاحتلام. نعم. قال رحمه الله: وعلى كل تقدير، ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا، وهو ظاهر، بل قد يكون مستحبا أو واجبا، إن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا، وأشد علوقا بخاطره، وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. الله أكبر. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. يا ليتني حفظت القرآن صغيرا، لكن سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب، ثم توفر همته على القراءة، لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. المقصود بهذا الاستحباب أن يكون عنده شيء من الفراغ، لا أن يكون وقته كله من صبا في اللعب، لأنه إذا كان وقته كله في صبا في اللعب ثم كبر لا يزال يشتاق إلى اللعب حتى ينشغل به فينسى القرآن. نعم. قال رحمه الله: وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجوزة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن خمس آيات رويناه عنه بسند جيد. وقد مر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: 10 آيات 10 آيات. إذن هذا يجوز وهذا يجوز، بحسب المحفظ هو الذي يقدر. نعم. قال رحمه الله: نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زيد قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا. انفرد به. قال: وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا. وتابعه علي بن مسلم وعبدة عن هشام، وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبدة. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. قال: الحديث الثاني: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى: فإنما هو نسي بالتخفيف هذا لفظه. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص. هذا اللي قلنا، أن الإنسان إذا كان بعد الاجتهاد والحرص فليس نقصا ولا ذنب، وإنما الذنب والنقص إذا أهمل. نعم. قال في حديث ابن مسعود: أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد تصدر عنه أسباب وقد تصدر عنه أسبابه من التلاسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك. فأما النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال: بل هو نسي، مبني لما لم يسمى فاعله، وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. يعني على الوجهين، بل هو نسي بالتشديد، بل هو نسي بالتخفيف، لأن في قراءة مسند أبي يعلى إنما هو نسي. نعم. أحسن الله إليكم. وقد أسند النسيان إلى العبد، وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم باب المجاز الساغي بذكر المسبب وإرادة السبب، إن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا، كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان. والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. هنا وجه آخر في أن الإنسان لا يقول نسيت آية كذا وكذا حتى لا يتساهل في هذا الأمر، وإنما يقول نسيت لأسباب والشواغل، فينتبه لنفسه. قد يقول قائل: كيف نسي النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وتذكره من قراءة صحابيه؟ لأن الله قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فما شاء الله ينساه، ثم يتذكره إما بتذكير جبريل إياه، إما بتذكير الصحابة إياه، ما في أي إشكال. قال رحمه الله: من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسوري وعبد الرحمن بن عبد القارئ كلاهما عن عمر أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. قال رحمه الله: الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك، ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما جاء وتقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل من القرآن شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخرة، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، وبالله التوفيق. في الآخرة يعني في آخر الأمر صحت الأحاديث بجواز، لما تقرر صحت النسبة إلى اسم السورة مباشرة، فتقول سورة البقرة، سورة النمل، سورة العنكبوت ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: طبعا الإضافة من باب إضافة البيان، سورة البقرة يعني السورة التي تذكر فيها البقرة، ما في إشكال، أو يكون من باب إضافة الشيء إلى صفته، وهنا يأتي باب المناسبات. نعم. قال رحمه الله: الترتيل في القراءة، وقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يكره أن يهذك هذ الشعر يفرق أن يفصل. قال ابن عباس: فرقناه أي فصلناه.

من قل فقه يظن في حديث كان يمد صوته أنه يجوز المد في اسم الله والرحمن أكثر من حركته، استدلالا بما رواه البخاري في الحديث السابق، فيقول بسم الله الرحمن. وهذا عند الصحيح أن التلاوة لا تؤخذ من بطون الكتب، التلاوة لا تؤخذ إلا سماعا، كما قال زيد بن ثابت التلاوة سنة متبعة، لأن هذا أمر لا يتلقى بالكتب. طيب مد صوته كم حركة؟ أنت على كيفك راح تفسر؟ طيب أنت فسرتها بأربع، غيرك فسرها بست، غيرك فسرها بعشر، ما عندك حد، فليس لك حد إلا السماع من القراء، فالمرجع إليهم في فهم مثل هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله الترجيع: قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس أنه قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله يسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. قال وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه، وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. يعني المد الصوت بما هو جائز، إن هذا مد الصوت بالغنة، إنا فتحنا هذا مد الصوت، هذا أمر جائز. نعم. لكن تولد الحروف جديدة هذا هو الممنوع. قال ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة، والله أعلم. قال رحمه الله حسن الصوت بالقراءة. قال حدثنا محمد بن خلف أوكن قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا رواه الترمذي وعن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن، وقال حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى، وفيه قصة. وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري من لم يتغنى بالقرآن، وذكرت هناك أحكاما أغنى عن إعادتها هاهنا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله من أحب أن يسمع القراءة من غيره. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش، وله طرق يطول بسطها. وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. وقال الزهري عن أبي سلمة كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا يربط، هو غلط يربط، ولا بربط اسم آلة من الآلات، هذا خطأ مطبعي ولا مكتوب بربط؟ مكتوب بربط، خلاص بربط. نعم. ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. طبعا يعني هذه مسألة أيضا مهمة لا بد أن ننتبه لها، أن كون الرجل حسن الصوت لا يلزم أن يتقدم ويصلي بالناس. أبو موسى كان حسن الصوت، وابن مسعود كان حسن الصوت، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر يصلي بالناس. نعم. قال رحمه الله قول المقرئ للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمش إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل الضبط الظاهر غلط، قلناها غلط، إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط، اضبطوا هكذا، ولا بربط بفتح الباء الأولى والثانية وسكون الراء، المهملة ولا بربط قط، وهو العود مكتوب بين قوسين العود، نعم، لأنه يربط فيه الأوتار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قول المقرئ للقارئ حسبك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به، وجه الدلالة ظاهر. وكذا الحديث الآخر: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال رحمه الله: في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره عن علقمة عن أبي مسعود فلقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه، وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح، لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. وعلي هذا هو ابن المديني وشيخه سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن. وقد جاء في قد يقول قال: كيف استنباط حسن وهو يخالف حديث ابن مسعود أنه آيتين؟ الجواب أن ابن شبرمة إنما قصد سورة قصيرة، سورة فيها آيات قصيرة كالكوثر والعصر ونحو ذلك، أما الآخر الآيتين من سورة آل عمران فهي طويلة. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء في حديث في السنن: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات. ولكن هذا الحديث، أعني حديث أبي مسعود، أصح وأشهر وأخص، ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. والحديث الثاني أظهر في المناسبة، وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم والده عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه، كل هذا محذوف، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: القيني القريبه. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم كل شهر 3 وقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام في الجمعة. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأ يعرضه بالنار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لله در. تصور، عاش 70 سنة، 60 سنة وهو يختم القرآن كل 3 أيام، 60 سنة وهو يصوم يوم ويفطر يوم، 60 سنة وهو على هذا القيام من الليل. لا إله إلا الله، تربية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم: في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. وقد رواه في الصوم والنسائي، وأيضا عن بندار عن غدر عن شعبة عن مغيرة، والنسائي من حديث حصين كلاهما عن مجاهد به. ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة أنه قال: وأحسبني سمعت أن أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 7. وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد قال حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن الطيس بن صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في كل خمس عشرة. قال إني أجدني أقوى من ذلك. قال ففي كل جمعة. قال وحدثنا حجاج عن شعبة محمد بن ختم في كل جمعة اكتب جنبه هذا ختم عامة الصحابة أنهم في كل سبعة أيام يختمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا حجاج عن شعبة محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة أنه قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. قال وعن حجاج عن شعبة عن أيوب أنه قال سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب أنه قال كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان وكان تميم الداري يختمه في كل سبع. قال وحدثناه شيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع. قال حدثنا جرو عن منصور عن إبراهيم أنه قال كان الأسد يختم القرآن في كل ست وكان علقمة يختمه في كل خمس فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا ولكن دلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيما دون ذلك كما رواه الإمام أحمد في مسنده. قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث. قال نعم. قال فكان يقرأه حتى توفي. وهذا إسناد جيد قوي حسن فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته وروى له الجماعة وابن لهيعة إنما يخشى من تدريسه أو توي حفظه وقد صرحها هنا بالسماع وهو من أئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه كلاهما من رجال مسلم والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة وهذا على شرط كثير منهم والله أعلم. يعني سعد بن المنذر لم يخرج له أصحاب الكتب الستة وهذا لا يضره. نعم. لأنه صحابي. ولهيعة على وزن قبيصة ليس مصغرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن أبي بكير عن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث. قال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأه كذلك حتى توفي. قال حديث آخر قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به. وقال الترمذي وحسن صحيح. قال حديث آخر قال أبو عبيد حدثنا يوسف بن الغريق عن الطيب بن سلمان أنه قال حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. قال هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف فإن الطيب بن سلمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس هو بذاك المشهور والله أعلم. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الخلف أيضا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد قال عن هشام حسان عن حفص عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال صحيح. قال وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله وذكر مثله سواء. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. قال إسناده صحيح. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة فإن ذلك ينافي التدبر غالبا. ولهذا قابله بقوله ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته. قال رحمه الله فصل. وقد ترخص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا حجاج بن علي بن جريج قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه. فقال نعم. قال قلت لأغلبن الليلة لولبن الليلة على الحجر لأغلبن. قلت لأغلبن، يعني ما راح أخلي أحد يوقف وراء الحجر. نعم. قلت لأغلبن الليلة على الحجر، فقمت. فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصلي غيرها. وهذا إسناد صحيح. سبحان الله العظيم. والله يعني رجل أحب القرآن حبا عظيما إذا وقف معه لا يشعر بشيء. هذا، حط هذه الكلمة جنبه، هذا وهو أمير المؤمنين عليه شواغل المسلمين وقد جاوز الستين. يلا تأمل الحال، سبحان الله العظيم. نعم. قال وهذا إسناد صحيح. قال ثم قال حدثنا هشيم قال أنبانا مصروع بسير أنه قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان يقتلوه، إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. قال وهذا حسن أيضا. وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن عاصم سليمان عن بسير أن تميما الدارية قرأ القرآن في ركعة. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن حمد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت يعني الكعبة. قال وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول أو بالطول يجوز، فقرأ بالطول ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كلها أسانيد صحيحة. طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط. نعم. قال ومن أغرب ما هاهنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله قال حدثنا سعيد بن غفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عتر التجيبي كان يقرأ القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم بالقرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ ثم حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم بن عتر التابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. هذول الرجال فعلا رجال مع الله. نعم. قال رحمه الله قال أبو حاتم روي عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر. نعم. سمعك. ابن الزحر. نعم. وعنه روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر. نعم. قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر. قال ثم قال حدثني محمد بن عوف قال نبي صالح كاتب الليث قال حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة أنه قال كان سليم بن عتر من خير التابعين وذكره ابن موسى في تاريخ مصر. وقال قد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور أنه قال كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد أنه قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. الله. قلت وروي عن منصور بن زادان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في الليل والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم القرآن أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي أنه قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات. وهذا نادر جدا فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة والله سبحانه وتعالى أعلم. وعندي وجه آخر وهو أن ذلك منهم إنما كان في الأزمنة الفاضلة أو الأمكنة الفاضلة. نعم. قال رحمه الله قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف وليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه وكذا من كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرسل مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة. أحسنت، إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء، وصلي اللهم على نبينا محمد.